طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للهداع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للهداع. وطوينا بيدينا صفحة طالت علينا، وطوينا بيدينا صفحة طالت علينا، وبأنوار مضينا بشموخ في البقاع، وبأنوار مضينا بشموخ في البقاع. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا للهدى. وغدا بدر الحبيب للورى خير طبيب، وغدا بدر الحبيب للورى خير طبيب، بدر حب لا يغيب بل ثناه في اتساع. من ثنيات الوداع، صلاه وسلام لك يا بدر التمام، صلاه وسلام لك يا بدر التمام، كل دهر كل عام كل حين كل ساعة، كل دهر كل عام كل حين كل ساعة. طلع البدر علينا من ثنيات